وبالنسبة لحسن الكتاب حسن المسلم الأذكار هذا الصغير اللي تطبعوه بالسعودية، في بعض الأحاديث بقول الإخوان فيه ضعيفة، تذكرنا إياهم يا شيخ بارك الله فيك ولا؟ لا ماني مستعد، لكن لا تعتمد على هذه الرسائل التي يؤلفها طلب لا علم عندهم، وإنما هو التحويش منها هنا وها هنا. بارك الله فيك وفيك بارك.